السلام عليكم. صراحة ما عندي بداية تليق في هالقصة، ما أدري شلون أبدي لكم التفاصيل، لكن بكون على طبيعتي. قصة حصلت في لبنان، لكن وين؟ في الجنوب، عام 2007. في امرأة يلقبونها في القرية اللي تعيش فيها في الجنوب صاحبة الصوت الملائكي، بنت اسمها رحمة، متزوجة وعندها 4 أولاد، لكن الله عطاها صوت شيء من عالم آخر. دائما البنت من كثر ما هي تتقن الغناء، ما هو الغناء الفاحش، لا لا لا، غناء يعني القصايد والأهازيج بدون لا آلات موسيقية ولا شيء، صوتها ياخذك إلى عالم ثاني إذا غنت. يطلبونها الحريم، يترجونها تعالي في الأفراح غني لنا، ترفض، تقول لا أنا ما أغني في الأماكن هذه. لكن إذا تجمعوا صديقاتها يعني في أماكن خاصة تبدأ تغني، وصوت قوي وناعم وجميل. المهم مزوجة واحد اسمه فادي، فادي يعشق صوت رحمة. رحمة طبعا ما أقول لك عن جمالها، عن طولها وطول شعرها وبياضها وعيونها لا لا لا، نتكلم عن صوتها. صوتها بس مخليه يعني يموت في دباديبها. فادي نام ويصحى على صوت رحمة. البنت فرفوشة ونفسيتها حلوة، ما تصحي زوجها وعيالها إلا بأغنية يعني بكلام حلو كذي يعني جهزة وتعرفون واحدة واثقة من صوتها، فأي كلام تقوله مع صوتها الجميل يصبح أغنية. هالعائلة عايشة يعني في سلم موسيقي جميل وعائلة مرتاحة، والأب يصحى يلقى الفطور جاهز، وزوجته تضحك بوجهه وحاطت له ملابسه مكاويتهم ضبطتهم، يلبس ويرتب أموره ويتوكل على الله، يركب سيارة التاكسي اللي عنده ويروح ينزل على بيروت. هو يعمل التاكسي لكن وين؟ في بيروت، الشغل هناك ماشي أكثر. فيطلع من الصبح يرجع آخر الليل، ورحمة معتنية في أولادها والحياة سعيدة جدا. لكن سنة من السنين ويتعرف فادي على رجل اسمه أمجد، وهذا واحد من أهل القرية. تعرف عليه بعد ما صادف أكثر من مرة عند أعمال وكذا في بيروت، ولأن من نفس القرية وكذا صار بينهم علاقة، ويروحون ويرجعون للقرية آخر الليل مع بعض. توطدت العلاقة بين فادي زوج رحمة وبين أمجد. أمجد رجل عمره 62 سنة، متزوج وعنده أولاد وعنده أحفاد كذلك. أمجد يوم من الأيام قرر أنه يترشح للمختارية في القرية، وكان واحد من جماعة فادي كذلك مرشح نفسه. ومن كثر ما فادي يعز أمجد ويشعر أنه أقرب له من أخوه، وبعد فترة طبعا من العلاقة اللي بينهم جدا كان يقدر أمجد ويحترمه، لدرجة أنه راح حق ولد عمه قال له تنازل عن الانتخابات لصالح صديقي أمجد. قال له لا مستحيل. المهم تشاجر مع قريبة وأسرته كلهم وقفوا ضد فادي، أنت ترشح رجل غريب على ولد عمك ولا واقف معاه وتبي تفشلنا وصاير تمشي وتفر معاه بالقرية علشان يرشحونه وتترك ولد عمك، وهذا كان سبب خلاف فادي مع الكثير من أفراد أسرته. كان يقول لهم مش مهم إنه ولد عمي ولا إنه شخص غريب، لكن المهم إنه اللي يكون مختار هو شخص حكيم، شخص ذو مكانة، شخص يستاهل هالمكان هذا، وأنا أرشح أمجد. المهم فعلا صارت الانتخابات وأمجد ما نجح، كانت الأصوات من صالح ولد عمه، لكن استمرت العلاقة بين فادي وأمجد، فصاروا يوميا يسهروا مع بعض، صارت بينهم يعني عشرة عمر الحين خلاص، مواقف مشاكل وقفوا فيها مع بعض، يعني كل واحد عرف معدن الآخر. لكن فادي ورحمة أعمارهم 28-29 سنة، وأمجد عمره 62 سنة، فرق العمر. لكن هذا ما كان عائق بالنسبة حق فادي، بالعكس، وكان يحب أمجد لأنه أكثر خبرة منه وأنه يستفيد منه من يعني تجاربه في الحياة ومن هالكلام هذا، رغم القطيعة اللي صارت بين فادي وبين أفراد أسرته بسبب أمجد. صاروا يقولوا له خلاص هذا لعب مخك، هذا خلاك تكره أقاربك وعيال عمك وجماعتك وأسرتك. قال والله كيفي، أنا رجل أعرفه وأحترمه وصراحة ما أبدله بكنوز الدنيا. قال لا براحتك. راحت الأيام وجت الأيام، وروحي يا أشهر وتعالي يا أشهر. يوم الأيام في زيارة كالمعتاد من أمجد إلى بيت فادي. طبعا أمجد صار كأنه واحد من أفراد الأسرة، يدخل بيت فادي ويسلم على رحمة ويقعد مع أولادهم ويجلس في الاستقبال ويجلس جنبه فادي، يسهرون ليل فجر عادي، ما كل ويك إند عندهم سهرة، وكل ليلة يقعدون ساعة ساعتين وكل واحد يروح بيته، فكانت علاقتهم أبدا ما يفارقون بعض. لكن في أحد الأيام لما كان أمجد في زيارة فادي، طلب من فادي إنه يجهز لأرقيلة. قال له فادي تكرم عينك، راح دخل المطبخ وصار يطلع الأرقيلة اللي هي شيشة يعني احنا نسميها، وصار يجهز المعسل والماء والحركات هذه. وأثناء ما فادي هو يجهز الأرقيلة ويدخل عليه أمجد كأنه يعني يطالع يعني يشوف شو يسوي وكذا، وينتبه فادي على أن في ورقة رماها أمجد متعمد من الخلف خلفهم، كانت الورقة يعني لما سقطت كانت شوي أسفل الثلاجة. فادي طالع أمجد، وأمجد يسوي نفسه لا يعني مو مش منتبه يعني، وصار يطالع الورق اللي طاحت، وهو متأكد أن أمجد رماها يعني كأنه ما يبي فادي يشوفها. لذلك فادي ترك اللي بيده وراح أخذ الورقة وفتحها على طول، ولا الصدمة، مكتوب رسالة حب إلى منو؟ إلى رحمة زوجة فادي. من منو؟ من أمجد اللي هذا يعتبره عز من إخوانه وحارب الدنيا علشانه ومواقف وكذا، وإنه كبير عمره 62 سنة، وإنه يعني يعتبره مثل أبوه تقريبا. ولا كاتب حق رحمة أنا بدي ياكي وما فيني أستغني عنك، وأنا بدي خليك تعيشي ملكة بس تخلصي من فادي ونعيش أنا وأنت وكذا، وصار يعني كلام حب وغزل وبأسلوب قديم. وينصدم فادي. واجه أمجد قال لا مش إلي مش إلي هالورقة. قال شلون توك راميها أنت أنا شايفك. قال لا أنت مضي. المهم ويتشاجرون مع بعض ويطرد أمجد من البيت. لكن ما اكتفى، قال أمجد مستحيل أنه يرمي ورقة علشان زوجتي بالصدفة تشوفها يعني، وأنه أصلا ما بينهم علاقة. راح حق زوجته ويمسكها أو يضربها ضرب، وهي المسكينة ما تدري شنو السبب. تكلم يا فادي أنا شو عملت أنا. قال لها أنت لك علاقة في أمجد وهذه الورقة هو رماها علشان أنت تشوفيها وكذا، وصار يضرب فيها ويطردها البيت أهلها. المهم أسبوع أسبوعين ثلاث تندم فادي، ليش طردت زوجتي؟ يمكن هي فعلا مظلومة. الحين أنا شفت الجحش هو اللي رماها، لكن هي هل لها علاقة؟ وإذا كان لها علاقة هو ليش ما يعني مثلا ليش ما يتصل فيها؟ ليش ما يسلمها الورقة؟ ليش رماها بهالطريقة الغريبة علشان هي تشوفها بالمصادفة؟ لا أكيد إن أنا تسرعت. راح البيت أهل زوجته وقابل أهلها وقالوا له شنو القصة، لأن رحمة مو قالت لهم، قالت مشكلة بيني وبينه وأنا زعلانه. بنت أجاويد محترمة وما تبي تخرب بيتها، وهي عارفة أن زوجها أهبل وتسرع. المهم قابلها قالت لا والله والله ما بيني وبينه أي شيء، وهذا حقير هذا كلب شلون بيعمل هيك. قالت أنت مجنون، أنا يعني أبدل زوجي بواحد غريب أبو عيالي؟ أنت مقصر علي بشيء علشان أنا يعني أخونك ولا؟ مستحيل. وبعدين الطريق اللي عملها هذه أكبر دليل على أنه أنا ما بيني وبينه علاقة، وهو في الظهر محاولة، وأنا كنت أشوف نظراته لكن كنت أخاف أقول لك يعني تقلب علي الدنيا. أنت أصلاً قاطعت أهلك بسبب أمجد، فأنا خفت أني يعني أقول لك يعني الشكوك اللي كانت تجي في بالي لما كنت ألاحظ نظراته الغريبة. لكن أنا كذلك ما أبي أظلمه، لأن قلت هو ما تكلم ولا وضح إذا كان فعلا يحاول أنه يتحركش ولا كان مجرد نظرات. قال خلاص أنا قطعت علاقتي فيه وأنا آسف أني مديت إيدي. قالت لا ولا يهمك خلاص اللي صار صار، ورجعت لبيتها وتبي عيالها وتبي زوجها، وفعلا ما لها علاقة في أمجد. لكن هذاك بلاها بخباله. المهم مالكم بالطويلة، عدت السالفة شهر شهرين ثلاث، يعرف رحمة ويعرف الحالة النفسية اللي فيها من خلال الأغاني وصوتها. إذا كانت مبسوطة تقعد تغني أغاني فرفوشية وتضحك ومبسوطة وصوتها يعني يرد الروح، لكن إذا كانت حزينة ولا زعلانة ولا يوم الأيام سمعت في خبر وفاة أحد أقاربهم ولا في مصيبة ولا تجلس تغني أغاني حزينة تقطع القلب. فادي متعود عليها، يعرف إن في شيء. هذه زعلانة الآن من الأغاني. فمرة من المرات دخل البيت وسمعها وهي في المطبخ تغني، لكن أغاني شنو؟ أغاني الويل، أغاني يعني تجيب الهم وصوت. ويدخل عليها ويلقاها تدمع. رحمة شفيت صاير؟ تقول لا لا لا ما في شيء ما في شيء. قال والله في شيء، أنا متأكد إنه في شيء. رحمة ليش تبكين أنت؟ قالت لك أنت غني وتأثرت يعني في الأغنية. قال لا لا لا مستحيل، لا مستحيل. انت فيك شيء؟ تكلمي؟ قالت لا ما في شيء. قال ماشي. بالليل رح مالها خلق حتى ان تقرب من فادي. الصبح رحمة مالها صوت، وين الكناري اللي من صباح الله خير يزقزق مع الفطور؟ رحمة يا رحمة في شيء؟ تكلمي؟ قالت لا ما في شيء. ماشي يروح للدوام يشتغل يكد، تعرفون صاحب تاكسي يعني حالته يعني بالويل تعب، يفرفر يفرفر وهو يفكر برحمة شنو فيها شنو قصتها. قال أنا اليوم إذا رجعت البيت لازم أحسم هالموضوع، طولت العادة تزعل لكن لما يجي يكلمها ويحاول يراضيها يعني تقوم تفضفض له وتعترف. هالمرة لا، البنت فيها بلا. رجع البيت. رحمة انت شو قصتك؟ احكي. قالت لا ما في شيء. قال لا لا في شيء، تكلمي تكلمي يا رحمة. الله يخليك تكلمي يا رحمة، الحين صار لك كم يوم على هالحال؟ والله انا طفشت خلاص. الله يخلي ابي ارجع البيت اشوف يعني مرتي يعني بتضحك يعني مبسوط. انا اكد ليل ونهار علشان اجيب لك فلوس وابسطك واصرف عليك انت والاولاد، بلاقيك بهالشكل هذا؟ يا رحمة تكلمي. لا ما في شيء. قال ماشي. بنص الليل يسمع صوت تنهد، تعرفون واحد اذا من كثر ما بكى تنهد يسمونه، وهذه التنهد يسمعها صح ولا هذه رحمة غرقانة من الدموع لكن تحاول انه ما يسمعها. فادي هو نايم. قال لها اقسم بالله ما راح انام الحين، خلاص اليوم انا وياك الليل الصبح لين تقولي لي قصتك. يوم ضغط عليها قالت له شوف يا فادي، انا والله احبك واحب اولادي واحب بيتي لكن الله يخليك طلقني. شنو انت بعقلك ولا انجنيتي؟ قالت له الله يخليك طلقني، طلقني بدون مشاكل، بدون ما تسألني ليش وبدون ما تعرف أي سبب. قال لها والله أصلا لو تقولي لي السبب ما راح أطلقك، والله لو تقلبين الدنيا لو مستحيل. أنا أول شيء أنا أحبك، يعني مستحيل أستغنى عنك، راح أحارب الدنيا كلها علشانك. الشيء الثاني أولادي الأربعة وين بيروحون؟ عندك ولا عندي؟ تحرمينهم من أبوهم ولا أنا أحرمهم من أمهم؟ وشنو ذنبهم؟ إذا أنت مو كفو أولاد شنو ذنب أولادي؟ الشيء الثالث شنو هالمصيبة اللي صايرة اللي أنا عملتها علشان صار لك كم يوم تبكي والحين تطلب الطلاق؟ احكي لي فهمين الموضوع. قالت والله مش ضروري اني احكي لك وتحصل مشكلة وتتورط انت فيها وانت مالك ذنب. يا ربي سترك، اكيد في شيء. رحمة الله يخليك يقولي لي ايش اللي صاير. قالت راح اقول لك، بس انا اهم شيء عندي ان انت ما تورط نفسك. قال ما راح اورط نفسي، قولي لي يلا. قالت توعدني ان تخليني انا احل هالمشكله، احلها بايدي انا. قال لها اوكي. قالت لا اوعدني. قال لها اوعدك اقسم اقسم. الله يخليك يا فادي، لانك اذا اخليت بهالوعد والله لاخذ اغراضي واروح لاهلي وما تشوفني بحياتك. قال لها ماشي تكلمي. أكيد أكيد. قال تسمع، قبل 4 أيام الصبح أنت طلعت من البيت ورحت لشغلك رايح على بيروت. قال أي، وبعدين؟ قالت إجا صاحبك أمجد. قال زين، ولما دخل أنا استحيت أني أطرده ولا أقول له، لأنه هو كان متعود يعني لما كانت علاقتكم طيبة أنه يجي عندنا في البيت أنت عارف. قال لي نعم صح، بس الحين خلاص يعني هو ليش جاي؟ قال هو جاي قال أن أنتم واعدوا وأنك بتلتقون يعني بعد نص ساعة هني. قال هو قال وهي بعدين قال أن وهو جاي عندنا في البيت شافك وانت طالع، فانت قلت خليك يا امجد نص ساعه وانا راجع لك، وهو جاي علشان انكم يعني تبي تتصالحون. قال طيب، قال لي الله يخليك يا رحمه يعني تكوني محضر خير. وقالت لا انا ابدا انا ما مش شايله عليك شيء ومش عارفه يعني ايش اللي حصل بينك وبين فادي والموقف اللي صار. قال لا ما يخالف وانا جاي اعتذر وكذا. وتقول انا قلت يلا ما دام انه متقبل فادي انكم تتصالحون وقال لك راح يجي بعد نص ساعه ما في مشكله، وان شاء الله ترجعون اصدقاء مثل اول. البنت ما عندها مشاكل معاها، لكن هو الغبي اللي جاب العيد. قالت له خلاص بروح اسوي لك فنجان قهوه. قال لها يا ريت. راحت سوت فنجان قهوة وسوت نفسها فنجان قهوة. طبعا شوفوا بقول لكم شغلة، نقطة هني أرجو أنكم يعني تتجاوزونها بعدين. العيب الأول على فادي، أول لما كان أمجد يجيهم كان عنده عادي أن أمجد يجي يجلس مع زوجته وتسوي لهم قهوة وتجلس معاهم وأنه صديق العائلة، وهذا عيب والله للأسف منتشر أنك تخلي واحد من أقربائك من أصدقائك ولد عمك عديلك. ما يصير يا حبيبي، ما يصير ما يصير. حتى أخوك ما تخليه يجلس مع زوجتك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحم والموت. رايح جايب لي صديقك أنت غبي ولا شنو؟ الرجل رجل حبيبي، الرجل ما تقربه وبيتك هذا خط أحمر. ما تجيب الرجال وتجلسهم مع النساء إلا إذا كان أخوها أبوها ولدها أوكي، غير هالكلام ما يصير ما يصير. ما تبي تسمع كلامي روح، بكرة راح تصير فيك قصة مثل آلاف القصص اللي صارت. نرجع لقصتنا. جابت الفنجانين القهوة وماي ومستحية منه أنها جايها من الصبح وكذا. هي كانت فالة شعرها وحاطت شيء على شعرها يعني لما أول ما دخل، وعيالها في المدرسة وفادي الحين جاي في الطريق. فقالها الله يخليك ممكن بعد شرب الماي؟ قال ممكن ماي مرة ثانية لو سمحت أنا عطشان وجيت مشي من بعيد. قالت لي تكرم عيونك، راحت تركض جابت له ماي. المهم شربوا القهوة وشربوا الماي شوي، حست بصداع وصحت من النوم. شنو؟ في جزء مقطوع. هي نعم صح، في جزء مقطوع من شربت القهوة والماي نامت. صحت راسها مصدع ولا هي نايمة على السرير وعارية وجنبها أمجد، وأمجد يضحك انجنت، صارت تصرخ وتضرب فيه وش اللي صار وشو وانت شو جابك لهون وطططط، ويمسكها يكتفها بيدينه. قال اسمعي انا نمت معك واقسم بالله بس بتفتحي تمك بكلمه اقتلك واقتل فادي وأقتل أولادك الأربعة، تفهمي ولا لا؟ المنصارت تبكي وهو قام لبس ملابسه وطالع. يعني فادي ما يدري شو السالفة ورايح مسكين يشتغل، وهذه خدرها الحقير واغتصبها وهددها ومشى. صارت تبكي تبكي تبكي، لكن صارت تفكر يعني شو أسوي الحين، شو أسوي؟ أروح أفضح نفسي وأقول اغتصبني وتصير زيطة ويقوم زوجي يقتله ويروح زوجي ويروح يحقي، ولا أقول لإخواني ينسجنون بسبة واحد حقير؟ صارت تفكر تفكر، قالت لا خلاص أنا اللي أخذ حقي بإيدي، لكن ما أبي فادي يدري في الموضوع. لكن شلون؟ المهم رجع فادي من الدوام شافها متغيرة وحزينة وما قالت شيء، وتفكر أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، قالت خلاص. قررت أنها تطلب الطلاق من فادي خلاص، لأن هي عارفة مصيرها بالنهاية، هي معزمة أنها تأخذ حقها، ما تتراجع عن قرارها أبدا. فهي تقول أنا خلاص أنا راح أخذ حقي، لكن في البداية خلي فادي يطلقني ويروح بحال سبيله، وأنا أرجع عند أهلي وأضمن أولادي يعيشون عند أسرتي، وبعدين أروح أنتقم من أمجد، وبدون ما أقول حق أي أحد خلاص أترك عيالي أمانة عندهم وأجهز نفسي وأنفذ الخطة. لكن فادي قالها مستحيل أطلقك إلا تقولي لي شو السالفة وأنا كذا. بطت الجربة قالت حق فادي، فادي صار يبكي انهار انهار، الموضوع جدا صعب عليه جدا، خصوصا زوجته وام عياله، وهو السبب، هو اللي جاب هالثعبان جابه ورباه عنده في البيت اللي هو هذا امجد، رغم ان اسرته والاقارب اللي تخاصم معاهم علشان امجد وكانوا يحذرونه ولا كان مصدق، لكن طلع كلامه صحيح وصار يسترجع المواقف وكذا، ويتذكر حركات امجد ويتذكر انا يعني شلون ما انتبهت انه كان يلزم علي انه يجي عندي في البيت، وانه كان يقعد ويسوي نفسه ظريف يعني قدام رحمة، وكان كله يطلب من رحمة أنها تغني، وفادي الجحش على الموقف اللي سواه. فادي كان كذلك يقول رحمة غني ولك، غني غني ولك، هاي أمجد هاي مثل صاحبي مثل خيي أكثر من خيي، يعني كان حيل واثق فيه، ورحمة كانت غني، وهذاك كان أصلا ميت في شيء اسمه رحمة اللي هو أمجد، ميت بجمالها برقتها بدلالها وصغيرة في العمر وصوت، كان عشقان رحمة لكن مو مبين لهم، يسوي نفسه أنه والله يعني يحب فادي وعلاقته أخوية وأنه يقعد فيه وياه في البيت يعني مثل أسرة واحدة، وهذاك على النية مدخل عنده في البيت، إلى أن كشف الرسالة وطرده، وهذاك انقهر قال أنا ما عندي إلا أخليها أسيرة عندي، لكن شلون أسيرة للرغبات؟ إذا طلبت منها أي شيء تنفذ، لكن هالكلام هذا ما يصير إلا لما أستطيع أني أعتدي عليها وأهددها بالفضيحة، وكذلك أهددها بأني أقتل زوجها وأولادها، وتصير هي تخاف، وكل ما فادي راح لبيروت انا اجي لعندها، وهذا هذا الخطه اللي كانت في باله معتقد انها راح تمشي، ما يدري ان رحمه تحولت الى وحش، تحولت الى مصاص دماء، تقول بس ابي امسكه، بس ابي اشرب من دمه من القهر اللي صار فيها. المهم فادي يوم سمع وقالت له رحمه شوف انت وعدتني، وعدتني انك ما تتدخل تخليني انا اللي اخذ حقي، هو طبعا أول شيء ثار وغضب وراح بقتله ورا. قالت له أقسم بالله لا أتركك، وأقسم بالله تروح تقتله أقول إنه ما اعتدى علي، ممنوع إنك أنت تمس أمجد بشيء، أنا اللي أخذ حقي. شلون؟ قالت اسمع، أصلا إذا صار بأمجد أي شيء على طول أول واحد راح يتهمونه أنت، لأن أهل القرية كلهم يعرفون أن في خلاف بينك وبين أمجد من صافة الورقة اللي صارت من أشهر. قالها صح، ويعرفون أن أنت المقرب من أمجد، فراح تكون مشتبه فيه. لكن شوف، أنا اللي راح أخلص عليه. شلون؟ قالت له أنا عندي فكرة، راح أقتله عن طريق التفجير. راح أجيب قنبلة يدوية، وأنتم عارفين أهل الجنوب يعني توفر عندهم الأسلحة، مو كلهم طبعا، وتحية اللي أهل الجنوب أحد يزعل مني. فأقول لكم السهل الموضوع، أنه راحت جابت قنبلة يدوية. قال إيش راح تسوين فيها؟ قالت راح أحطها تحت إطار عجلة، اللي هي عجلة سيارة أمجد اللي يستخدمها لما يكون داخل القرية عنده سيارة صغيرة، وهو دائما يستخدمها يعني أوقات معينة، ما حد يستخدمها إلا هو. فأنا راح أحط القنبلة هذه أربطها على إطار السيارة، ولما يتحرك راح تنفجر فيه وانت خلص منه. قال لها أوكي. فعلا جابت القنبلة اليدوية من أخوها، عندها أخو اسمه ياسر. أخوها ليش اشتبين فيها؟ قالت والله فادي يبيها وهو اللي طرشني وكذا، وفادي ليش ما كلمني؟ قالت له تحين تعطينا ولا لا؟ نبي منك قنبلة يدوية، تعطينا ولا لا؟ قالت تفضل يا رجل، ما عنده مشكلة. أخذت القنبلة وتسللت يعني إلى بيت أمجد في أحد الليالي، وبرفقتها منه فادي. هم الخطة ما يبون يموت لحظة ما هم يكونوا موجودين في نفس الموقع. أنت فهمت شنو؟ يعني تبي تربط القنبلة، ممكن بكرة الصبح لما يحرك سيارة تنفجر، يكونون أصلاً هم ما هم بالقرب من الموقع ولا أحد شافهم ولا، فعلشان يبعدون الشبهة عنهم. وكذلك يكون فادي رايح البيروت يشتغل على التاكسي علشان أبداً ما يكون مشتبه فيه، ورحمة أمرأة يعني معقولة أمرأة حاطة قنبلة يدوية، هذا الخطة اللي كانت عندها. فعلاً هذا اللي صار، راحوا بالليل وربطت القنبلة اليدوية، ربطتها في الإطار وحطت لها شريط وخبتها بشكل يعني إنه ما حد ينتبه عليه، إلا لما تحرك السيارة على طول يطلع اللي هو الصاعق وتنفجر. من الصبح الفجر يعني وقت مبكر، وفادي يركب التاكسي ويطير البيروت، وراح عند أشخاص معينين عشان يكون عنده شهود، ومنتظر أنه يوصل له خبر انفجار سيارة أمجد وأنه مات وأنه كذا. ورحمة كالمعتاد صحت عيالها وودتهم للمدرسة وكذا، وهذا أكبر دليل على وجودها في البيت. ينتظرون الساعة 7 ما في شيء، الساعة 8 9، هذا متى يقوم من النوم؟ قالوا هذا لا الظهر للحين ما قام من النوم ولا حرك سيارته. 10 11، صارت توسوس اللي هي رحمة، وراحت مشي لحد ما وصلت قريب من بيت أمجد، ولا السيارة ما هي موجودة. صاير هذا أمجد ركب السيارة ومشى، ولا الغبية كانت رابطة القنبلة بطريقة ما مو مش محترفة يعني بالعملية هذه. فالقنبلة أول ما مشى طاحت وصارت في جانب الطريق، وهو كمل بسيارته ولا انتبه ولا انفجرت ولا صار شيء. رجعت البيت وفادي ينتظر ينتظر لحد آخر الليل ويرجع البيت. وهم كانوا متفقين إن حتى ما يكون بينهم أي اتصال علشان لحد بكرة يراقب الاتصالات وإنه يعرفون يعني وقت الانفجار صار يعني. لكن آخر الليل رجع ولا رحمة تنتظره. هاش صار؟ قالت أبدا لا انفجرت ولا شيء، وحرك بسيارته والقنبلة طاحت على جانب الطريق ولا انتبه. قال الحين شو نسوي؟ قالت لا خلاص، فكرة القنبلة هذه غبية، لكن لازم أشوف لي فكرة بحيث أن نقتله بدون ما أحد يعني يحس. قال شوف حبيبي، لازم تعلمني أني أستخدم السلاح، لكن مو أي سلاح، أبي سلاح النسوان ما تستخدمه علشان بكرة إذا حققوا في الموضوع يستبعدوني أنا من الموضوع، أنا راح أطلق النار عليه. لكن هالسلاح هذا بمجرد ما يشوفون نوع الطلقات يقولون مستحيل تكون امرأة. قال خلاص أجيب لك اللي هو كلاشينكوف. قالت له أيوة علمني على الكلاشينكوف، أقتله بالكلاشينكوف وأنت تكون موجود في بيروت ونطلع إحنا الاثنين من الشبهة، وحتى لو أحد يشوفني أثناء إطلاق النار راح أكون لابسة لبس عسكري. قال له خوش فكرة. قام يأخذها يوميا يوديها لأماكن بعيدة مثل الغابة ومثل الأماكن الصحراوية ويدربها على استخدام الكلاشينكوف. وهذا السلاح ماخذينه من ياسر أخو رحمة، ويعلمها كل يوم، يعلمها شلون ترمي ترمي يوم يومين ثلاثة إلى أن شاف رحمة فنانة في استخدام الكلاشينكوف، حتى لدرجة أنه قام يعلمها إذا غص السلاح، مرات يعلق السلاح من طلقة، شلون تقدر تطلع تفك رأس السلاح وتطلع الرصاصة اللي علقت وتستأنف عملية إطلاق النار بحيث أنه يعني ما تتورط في المواقف هذه. يعني دربها تدريب رهيب. على طاري أن رحمة صارت تعرف شلون ترمي بالكلاشينكوف السلاح هذا الرشاش، أذكر قصة عسكري في مجرم صارت عندنا في الكويت. مجرم هجم على شرطي طعنه، وأنا ذاكر القصة سابقا يمكن سامعين أنتم، يطعن في العسكري، زميل العسكري الثاني تجمد في مكانه وتخبى من الخوف مع أن المجرم معاه سكين وهذا معاه سلاح. العسكري الثاني معاه سلاح، ما دافع عن صديق لأنه انصدم بالموقف وخاف واستدعوه بعدين. قالوا له أنت ليش ما تدخلت؟ قال أنا صراحة يعني دخلت في صدمة. قالوا زين أنت على خصرك سلاحك المسدس. قال والله ما أعرف أستخدمه. شنو؟ قال ما أعرف، مو والله مو كلامي، باعترافاته ونشرت الاعترافات بالصحف في ذاك الوقت. يعني أنا اللي بوصل لكم، الكلام سهل لكن ترى مو كل واحد يقدر يستخدم سلاح في هالموقف، وخصوصا إذا كان مدني، وخصوصا إذا كانت امرأة وتقول لها تعالي استخدمي الكلاشينكوف اللي هو الرشاش. معناه أنا شفت لقطة عجوز مبسوطة ولدها متخرج ما أدري عرس، ما قامت طلعت رشاش وترمي وهي عجوز. فأقول لكم الممارسة، في ناس تمارس وكذا، في ناس أبدا ما مر عليه سلاح. الحين إحنا بنجي على سالفة رحمة. رحمة تدربت تدريب قوي جدا باستخدام الكلاشينكوف، وتيجي الليلة المحتومة، دخلنا في عام 2008، تلبس ملابس السهرة، شو الفكرة، وياخذها فادي البيت أهله. على بنا شنو؟ إن البنت تبي تسهر عندكم. وأثناء ما تكون موجودة عندهم في السهرة عندهم غرفة حاطينها حق الضيوف، تقول أنا بروح أرتاح. يكون فادي ينتظرها برا، تصعد للدور العلوي في غرفة وهناك مجهز لها فادي الملابس العسكرية. تقوم تلبس الملابس العسكرية وتنزل من السلم الخارجي للبيت، ياخذها فادي ويوديها إلى بيت أمجد معاها السلاح، طبعا ملثمة ولابسة لبس عسكري ومعاها الكلاشنكوف. لكن راحت أول مرة أمجد ما كان موجود في البيت، ثاني مرة ما هو موجود، ثالث مرة ما هو موجود، ابتهلشوا لأنهم شنو كانوا يبيون يسوون سهرة في بيت أهله، وإن يعني إن في شهود شايفين رحمة وشايفين أمجد، لكن بالليل ما يكون موجود أمجد. قال يبا خلاص خلاص نرجع لخطتنا الثانية، اقتليه وقت النهار أو وقت عودته الصبح، يعني لما يرجع الصبح للظهر يعني تقريبا يرجع البيت، يطلع الصبح يرجع الظهر، تكونين تنتظرين عند باب الكراج اللي يوقف فيه سيارته. قالت ماشي، وأنا أكون وين؟ موجود في بيروت، بس أنت حين راح تضطرين أنك تروحين إلى بيت أمجد مشي، وانتبهي المسافة بعيدة. توقعوا كم المسافة؟ تقريبا 6 كيلومتر. راح تلبس لبس العسكري وتاخذ معاها الكلاشينكوف وتمشي توصل إلى بيت أمجد بهالمسافة هذه كلها، تروح مشي لكن مو عن طريق الشوارع وبين البيوت، لا لا لا لا، عن طريق الغابة أو المكان الرملي اللي يكون قريب من القرية، يعني تطلع على أطراف القرية وتمشي لحد ما توصل قريب من بيت أمجد علشان لحد يشوفها. تمشي بين هالصخور وهالوديان وهال 6 كيلومتر. قالت ما في مشكلة، وتقوم فعلا الصبح وتوصل عيالها، وفادي يركب سيارته ويرجع يروح البيروت وينتظر شو اللي يصير. رجعت هي بعد ما وصلت عيالها البيت وتاخذ لبسها العسكري وهالكلاشينكوف والتلثم وتنزل على الغابة، نفس عندهم وادي وطريق وعر وكذا، أو تمشي تمشي تمشي بين هالصخور لين جت على الطرف الآخر من القرية قريب من بيت أمجد، وهو لأنه من الطرف الآخر، وتقعد تراقب ما في أحد، وتدخل بين هالبيوت وتوقف عند باب الكراج. سيارة أمجد ما هي موجودة، وتنتظر تنتظر تنتظر نص ساعة ساعة ساعة وشوي، ولا هذا أمجد تو واصل البيت. لكن أول ما وصل أمجد صار يصرخ على واحد من أولاده، هي عشان كذي أجلت موضوع أنها تطلع له من بين السيارات، تخبتي شافته يصرخ يصرخ، فطلع واحد من أولاده من فوق، ها يا بابا، قال له جيب لي مفتاح الكراج، قال له مفتاح الكراج جوا في الكبت عند الباب. فنزل أمجد، هي عرفت أن أمجد الحين راح ينزل يدخل البيت يجيب مفتاح الكراج علشان يفتح ويدخل السيارة داخل، وهي تبي أصلا تقتلها داخل، ما تبي تقتلها برا لأنه عشان لحد ينتبه عليها. فقالت خلي خلي دام أنه ترك السيارة شغالة، ونزل ودخل البيت جاب المفتاح ورجع مرة ثانية فتح باب الكراج ودخل السيارة، وهي دخلت وراه تمشي شوي شوي، وانتظرتها أول ما نزل وتعطي طلقتين ططا، يوم عطتها ططا وطيح على الأرض. وين رمتها في البداية؟ من الحقد والقهر اللي فيها. عطيتها أول طلقتين في أقدامه، طح الأرض مصدوم، ما هو عارف شو اللي صار، صار يصرخ وتجي تركض هي وتخنقه وتفك اللثام. قالت له عرفتني؟ انصدم. رحمة دخيلك رحمة رحمة، وتوقف وتعشق السلاح. وستة عشر طلقة في أنحاء جسد أمجد، رش ترش، هي بإمكانها تعطيه طلقتين بعد بالصدر وخلاص تكتفي، لكن البنت دخلت في حالة من الهستيريا والعصبية وقامت ترش ترش ترش فيه لين خلصت الذخيرة، يعني كادت انها تفضح نفسها. بعدين استوعبت والتلثم وتركض ودخلت بين هالاشجار واختفت. اولده سمع صوت اطلاق نار والحارة اللي هم فيها، انزلوا يدورون يدورون ما في، لان المكان كان داخل الكراج. اولده نزل يدور على ابوه، يسمع اطلاق النار وابوه تو قال بيدخل السيارة، لما نزل شاف باب الكراج مفتوح دخل، ولا هذا ابوه صاير مثل المشخار، ما في مكان في جسده الا طلقه ومفارق الحياه طبعا. صار يصرخ وكذا وبلغ السلطات الامنيه وجاءوا ورفعوا الجثه والدم والكذا ورحمه نزلت تركض بين هالغابه نفس الطريق اللي جت منه، راحت لين وصلت بيتها وخذت الملابس العسكريه حرقتها عنده في التنور ونظفت نفسها وتعدلت وكذا وراحت جابت اولادها من المدرسه ولا كان صار شيء. جاء زوجها فادي بالليل، ها صار؟ قالت له خلصت عليه. قال برافو عليك، الله لا يرده. المهم صار تحقيق، وطبعا خذوا السلاح ورجعوه لياسر. ياسر ما يدري شو السالفه، لكن سمع ان في واحد انقتل عندهم في القريه لكن ما ربط الامور من بعض. المهم بدا التحقيق، يدورون منو اللي قتل، ليش عنده عداوات كذا. صاروا يحققون مع جيرانه مع اصدقاء، قالوا ان سمعنا طلقات لكن في البدايه طلقتين، بعدين لقوا اثار اقدام، لكن الاقدام يعني قالوا اكيد رجل هذا، لان الطلقات مبين انه من رشاش وهذا شخص محترف. وصاروا يقولون انه يعني الموضوع حزبي وان الموضوع له علاقه بالارهاب، وصار التآويل كثير يعني ضاعت السالفه. المهم او يوم من الايام من ضمن التحقيقات جت موضوع علاقه امجد سابقا بصديق عمره او صديق روحه اللي هو كانوا ملازمين بعض اللي هو فادي، ويلقون القبض على فادي. تعال وين كنت في اليوم اللي صارت فيه الجريمه؟ قال انا في بيروت ودليل على كلامي فلان شافني وفلان شافني في بيروت وانا وصلت واحد وانا كذا، يعني اعطاهم ادله. ماشي، شنو موضوع خلاف اللي صار بينكم سابقا؟ احنا سمعنا انك اول كان في خلاف بينكم وانه كان صديقك وبعدين طردته من البيت، ليش على شنو؟ قال لا ما في شيء. قال لا حبيبي في شيء، كان صديقك وفي كثير يقولون ان انت لدرجه انك قاطعت اسرتك علشانه، لكن بعدين اختلفتوا على شنو؟ قال لا ما في يعني امور تافهه. قال لا مستحيل امور تافهه الا تقول لنا. عاد هنيش حسوا انه في شيء، هذا مو هم راضي يتكلم. قال والله ان موضوع ورقه ورماها في البيت وقالوا ومن اللي اكد كلامك؟ قال زوجتي، لان انا ضربتها وطردتها لاهلها. ويروحون ويلقون القبض على الزوجه، يبونها كشاهده على موضوع يعني كلامها ان هل فعلا صحيح. لكن يوم راحوا لها والبنت تبطل جربه، قالت اي نعم انا قتلته وهذا شرفي شنو؟ قالت اي نعم انا اللي قتلته. انت اللي قتلتي امجد؟ قالت اي نعم انا اللي قتلته وفادي ما خصه. من وين جبت السلاح؟ ها؟ من وين جبت السلاح؟ وين السلاح هذا؟ هني اضطرت انها تفضح اخوها. قالت يبا سلاح من اخوي. جابوا اخوها. اخوها قال لي يبا انا ما ادري. وسابقا طلبت مني قنبله يدويه. سالوها شنو موضوع القنبله؟ حطيت له قنبله لكن ما صار انفجار وقلت خلاص انا لازم اقتله بالسلاح. زين من اللي علمك على السلاح؟ ها؟ اضطرت انها تفضح زوجها. فادي. يعني فادي يدري في الموضوع. امسكه فادي. تعال يا فادي. ليش رحمة هي اللي قتلت أمجد مو أنت؟ هم كانوا يعتقدون الموضوع يعني حاقدين على موضوع الورقة ومستغربين إنه بيقتلونا عشان بس رمى ورقة. قالوا زين إيش معنى خليتها هي اللي تروح تقتله؟ قال هي اللي أصرت. هي اللي أصرت ليش؟ سألوها ليش أنت أصريتي؟ قالت خدرني واغتصبني وبطت الجربة. قالت يبا الموضوع مو بس ورقة، بعدها جاء وخدرني واعتدى علي وصار يهددني بأنه يعني يضر أولادي ويضر زوجي، وأنا طلبت الطلاق من زوجي لكن ما هو راضي أن نفارق بعض، فأنا خايفة عليه وهو ما له ذنب أنه ينسجن، لذلك أنا اللي طلبت منه إنه يعلمني شلون أرمي بالكلاشينكوف، واستعرت السلاح من أخوي وهو ما يدري، وأنا اللي أطلقت عليه النار، وكنت لابس لبس عسكري ومثلت لهم الجريمة، وكان كلامه صحيح 100%. لكن اللي عرفوه إن فادي كان على علم بالجريمة، وإن فادي تعمد إنه يكون في بيروت وإنه يجهز له شهود أو إنه يعني عذر عن مكان وجوده في لحظة وقوع الجريمة، وأن أخوها ما كان يدري. قال والله يمكن أخوها كان يدري لكن هي تبي تطلع من الموضوع. المهم مالكم بطويلة، كانوا الثلاثة هم المتهمين في الجريمة في أول درجة، لأنهم ما قدروا يعني يثبتون أن فعلا أمجد اغتصب رحمة، لأن سالفة صار لها مدة وحتى آثار المخدر راح وما بلغته من ذاك الوقت، فشلون راح يثبتون والرجال ميت؟ فاستبعدوا موضوع أن هي تعرضت للاغتصاب. أوكي هم مصدقينها لأن الدافع يعني مبين أن هي حاقدة على أمجد أن اعتدى عليها وكذا، لكن هذا موضوع الآن ما هو متعلق في الاغتصاب، احنا نتكلم عن جريمة قتل دام ان احنا ما احنا قادرين نثبت انه تم الاعتداء عليك. المهم يحكمون عليهم في اول درجه بالاعدام، هم الثلاثه رحمه وزوجها فادي واخوها ياسر. ياسر يحلف وانا ما كنت ادري، وايه كذلك تقول لي هو ما كان يدري انا خذيته منه، بس لان حطوا له تهمه حيازه السلاح غير مرخص ومساعده على يعني ارتكاب جريمة بدون قصد، ومن هالكلام خذ له سجن 6 سنوات. فادي على علم بالجريمة واللي دربها على استخدام السلاح تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة. أما رحمة تم تخفيض الحكم عليها إلى 20 سنة، وكانت هذه نهاية اللي دخل الأشخاص الغرباء إلى بيته ويخليهم يقعدون مع أهله، وإنه مستسهل الأمر، وإنه نخلي صديق العائلة، والله مخلي إحنا أسرة واحدة، هذا أعز من إخواني. هذا كله كلام فاضي حبيبي. حافظ على أسرتك وحافظ على الحدود، حدود العلاقة اللي بينك وبين أي شخص بهالدنيا، صديق ولد عم نسيب عديل بطيخ. حبيبي الحرام واضح والحلال واضح وما بينهما أمور متشابهات، فأي شيء يشتبه عليك ابتعد عنه، لا تدخل علاقات ببعض وما تدري. الشيطان أصلا ما يترك أحد بحاله. تقول لي عمره 60 سنة، عمره 70 سنة، 90 سنة، حتى ابو 90 سنة يمكن يتحرش. دام انه غريب على زوجتك لا تجيبه، ابو 90 هذا. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.